بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكابا كهيكا قرآن سورة فصلت آياتا صدمي طرب الرجل كفا نهم داور ربو أبو الدار ربو حتو ربنا هاتايسو درسين كي نكني چولان جل كفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أكني تودان جل كبا. آياته تم دورة دبرت كيسة ربين ور ربي تكفري في ور أمني جزاء ثاني دبته إيجا إرابه بودا مظاهر قدرة إسا دبته ور أمني وانسان أرغتني في ورّا ربنا الله جل إيسان رتّك جئابة جزاء إساني إغا دبّة مظاهر قدرة إسا دبّة أكا نمني واخون دا هبطو في جيش مالو إتجدو. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر مالكتو ثم قدّن ربي كيناتي في دندتي إساتي في بيكم سإساء التيم بيكن الراهي جدا الليل والنهار الكني في غيانا كتي واللوات ديمكن والشمس والقمر جاء في أدون كتي باتتون الليل آياتهما إساء الراهية آياتهما إساء بيتن الراهية كأكنتي أفو سنجراتيني الكني غيانا كتي أفين أفو كدن ديتي كفو كأكنتي ترتيبان ديمسيسو كمرتي إساءتو والندغر خالكان اللي غويا دوران دبر ري غويا ني سالكان دوران دبر ري تكونس بلاتي كان بران دبر ري ديرتي غبابتي هاغربين اكا عادات والكيس سين سيوتا تي مالي ادون تونس باتي كا ديم سي سي كا هاغنا غو غويا را ديمتي غويا توكون كان را ايتي كان اف باتي جين اللي كسمتي ايفي ايفان اسا كونس والهمبسي جيني وسمامل اتو ايفان ادو دايو دوف ايفاد ابي كوني مرتي آية ربي تيجا وام غوغردا آياتو تربي رالا كامراتو كوني آية إسان بيكا غوغردا إراتوكو دوبا غوغردين نقاباتو كناف جيتشا تكاهو منافع نيسا بوان أدو إرى أرغمو بوان جي أرى أرغمو بوان هل كان إرى أرغمو كغو يرى أرغمو هدو تهو كنرى غبرمو حقا غدتاني جنان لا تسجدوا للشمس ولا للقمر حكم فيت اللي بواها قبات حكم فيت اللي مخلوق كان كيست وان قدات كل هاتات قبرما حق انقدت لا تسجدوا للشمس ولا للقمر جاء أدو في سن سجودنا جاء في سن سجودنا واسجدوا لله الذي خلقهن ربي في سن أومي في سجودا لله الذي خلقهن نجتون كن ستي دي باجنان اياته سنتي دي باجنان مالي في ملكتون افوري كدبته مكان كيس وسد مذكر جان اك فان رباتتي ادو قفته مؤنثه ادو قفته مؤنثه ترتيب كنا كان كيس ستي تغليبا للمذكر مذكر الرجال كي سوداف ادن مثال الرغداته وداف سلا مذكران اتدابيو قبجان الرانتنا ويت لله الذي واسجدوا لله الذي خلقهن جديت انيتان اتدابيسو كمتو اتفدامي آياتوت افران دبانيسان جيتش اكهن دولتي قبطو جيتش اكهن دولتي قبطو تو اتفدامي آياتوت افران دبانيسان اسيتين سجودنا ربي اسيتي سجودا ربي اسي اومي اسي لافتسي اكنتي مرتنو في فلك يسبحون كرم أوفيكس أكتيا عن كرم أوفيكس صداقا ربي سنيب سجود أملي إسين سجود هكام قد أتججت منافين إسي قد أتججت لأفجج إن كنتم إياه تعبدون كونك يو إسا قفك قبر تنتاتا يو إسا أجبتك وانبراك قبر تنقبات تنتهي سني وانبرات حكم شركي نبي سن الرتلوف فإن استكبروا يوددني كبونا تات سجود ربي قفاف سجود جتشو سنرى يو كبونا تات بشركون علمنا ما كإسان الراد بتاج الركون يو كديدني عبادة ربيتي في طه ربيتي في سجود إذا كان الراكبون أنتاتي أكفد أنا تهنيك فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار إسان والربي كبرا ملائكة يسبحون له ربي سنقل كل ليسا وانسان همال للراء ربي سنقل كل ليسا وانسان همال للراء ربي سنقل كل ليسا نقائس مرر وان الروت همار الراء ربي سنقل كل ليسا بالليل والنهار هل كني في قيال لربي وفي كل ليسا جتون عبادة إسا قدا تسبيح إسا قدا وهم لا يسأمون أي لا يملو إسان سنين فتا هفتو الأمالتي دتبيد أمالتي ربي وفي كل ليسني ربي قبروت أكناك أبايو إسان تدن اللي جتا مالي في ددان كيسان اللي ربي الرحمن بوسو فلون كيسان اللي ربي فان إدعو جلنا في تولن كوني مرتنو هما أمري هما إسيني تولو يو تولتن اللي إسنو ماتي يو بدن اللي إسنو ماتو إتركة جتا يو إسن ربي كان قبرو ددن اللي ربي ور إسا قبرونيك أبا جتا يو إسن قبرو ددنس حقا قبرين سيسا يو إسا قبرو إسن ددن اللي ور إسا قبرو ربي إنك أبا دوبا آياتو تقو قردو تانا دبتي وان سماء دبتي جنان ملكة أردي كدتي كيسالي نوف دبتا وان نفتي أسكالو جرو كانو تبين ومن آياته أما اللي ملكة مربي سنين بيتان الراهي جدا آياتو تما إساء الراهي كقدر ربي إرتي تجيل تقو شما ربي إرتي كقجيل إسما لي كبيرا غبرام حقنقو رتوشو إرتي وانقا جيل تراي أنك أتي يو جدي نمن أقليق أبو مرتينو أنا جيشما لالو قبا أنك ترى الأرض أتيانا ما أقليك أبو دكي أرغون جدا خاشعة جتشون إيا بسات لا نبات فيها دكين سني قويدو مرقي ويكي سنجر أرغون كي ملكة ربي تكتما ربي تنبيت عن الرأي خاشعة جتشون كوني أصلين خشوعة التذلل قد فقبني قد تقاتني فقري وفي ملئسو حجمين سأفيك أنا ملئسو دچين غوغويدي نبان إرنجر تون اللين أفانين اللي دبتو باتو روبت حجمو ورحمة ربي تتحجبو أنا ملئك تججا كانان ولدت قباني خاشعة وان دي سنجد أنيف كان خاشعة تنججون أما مارد أي جامدة يابسة لا نبات فيها ججا غوغويدو مرق وحين قبن ججا تدوتي دبمت غوغويدي أتيسي أكثيثاً أرغون ملكة تقوتما ربي تنبيخاً الرهجة فإذا أنزلنا عليها الماء يورو بيتروب نجد غاز يورو بيتبوف نه اهتزت جيتشون أي تحركت سجوتي روبتان سجوتي غاو يتروب نسونا كثيث تروبية جد وربت جيتشون أي ارتفعت ألفو الامتكا ألفو الامت جيتشون كوني مالي ويتوانيسي كيس جرسون بكلو داف تكامرقو داف ألقيبو ملتو داف ألدي مكاين ترتفع قل فودمتي رواتو كيسا قل بياج راجتا وربت يكون كان ان سوتوتي كن اللي وانا تبيت قل فودمتي ويتواكي سبحان تشققت وارتفعت سوتوتي قل فودمتي مرك كيسا وان اسي كيسا جر وان غرا اسي كيسا جر بانواعه كيسا مر غودا كيسا بكل غودا دي مكا تدوت سروه ني تديبيته كن وانا سنغرتني وانا سنبيتني إن الذي أحياها أتكام محل شاهدة إن الذي أحياها إني إسي دتي أكزت دوت تأسين بيتا تغوغوي ديهما تك نباتا قبن جراتي سسن لمحي الموتى والله ورد إلي نجراتي سجرا إنه على كل شيء قدير إني وهم درتو دندهانا هاته وان إسين بيتا انفكي وان إسيني قونيب أك إسين قدت إنت اللي تنيه بتنيه دتين تندوت جكيو جانر جتن دچين دوته گوگوي دي اكنه ته ته تون دي بيته وا مغرسيته بريد خضرا افته مغريسه ته تي چون قلبي نما رافقو ولكن وان غنا ما گلگل وان ارگي تن ته خناني بيتن اكا يو دوته لي سين دي بيت دو بربين خنرتي دندها ته دچي تن كتي افي اي تي سوا مغرسه سامي تن كنتي دابي هلكني بويا كتي او في ادوبا سي سي ان سي سي جي ابا سي سي ان سي سي كتي او في كون كوان كان هون درتي دندها تهكوني يودو إسنين كاسو جتشو يادني والله إني أكنا دلقكون إسنين لدوتان إسنين كاسا أقل الرحيم تجتشو دا بأسي إنكار قدون كيسنكون وان أقل فرطوم تجتشو وان أقل نما فرطوم تجتشو مالف أقل نما فرطوم تجتشو إجانغر تريوان دو إأكتك آجرو جتشا كنز قلبي تهنت يسولا كافمينسي أكلافاته رب الرتي أكواتك لهن جبانه وانو تبينو نغرتيسو دي دوني مالا كان من جرينا مالا كانوا مولي أكار مكان أولي دي دوني مالا ننشي سري ورده إن الذين يلحدون في آياتنا جرى إسانو وان آيات تينا مرماني سلماني ددن آيات تينا كيسة تور مرمان يلحدون يتون أصلين الحديدة كن ميليدة يميلون في آيات الله عن الصواب كراهك آئر أجيك درسا جيجا نمني مرموكم قرار وانا سنكجيلا جيرو كرار لا درسا ورر آياتو تتين كيستي مرماني كراهك آئر رأسي درسا لا يخفون علينا نرد تندوك تنقبو مقامنا بين مرايساني توتوكو توكوان جرى ربي ما ليه ربي كان سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية هم عندك ستوك سجل عندك أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة ورآية ربي فلمي كرر عدب سخانة دبنان أسلوب استفهامات النوغل شأك إسان كرائي الرنجر أفمن يلقى في النار سلا نمتج إبدكيسة درب ما تهي سلا نمتج إبدكيسة درب ما تهيت خير إرجالمو أما يأتي آمن يوم القيامة مونما وهندرا رفنوت هندرا ركو عذاب هندرا نقابه رفوت إرجال يقويا قياما جدا نما قويا قياما بدت دربري مو إن ندبتكني الذين يلحدون في آياتنا أما يأتي آمن يوم القيامة كن هو إن ندبت ورفال لا سنيت كآية ربي أكو بشين جرتبت أمن نجد مومن توت ربي جدا كيت أمن كان مو كانت آية ربي كرر رادب سكانة تجعل جرب يا قيامة إيه نجنا الذي أتي آمن يوم القيامة إيش تجعل جدا كان أبي بكر في أبي جهل جد شوف عن الله فسروني ما جرى كتاب بنجرين آية نعم ميلا آية إلى قيام الساعة توي ما جبت نمت آية ربي مرو في كآية ربي تتي أمني كمرو من ورّي بالدكيسة درب موكون يأتي آمن يوم القيامة آية ربي تبولينا من جده وهن دوان صداتا مرى الرعزاب ربي رانقاب هيرو فيجابوا يا قيامة إيقا إسنت همنات الدنكا اعملوا ما شئتم وانفتا دلقا كون إسني هيمن وانفتا دلقوا إسني هيمن يتشومت هاي اتخانا جن لار اتخانا جن جرنا كافا من سهن جران واقتنا إسنين جن وان اسم بيتا نمثال إسني قوني آيات كأن كان كرر عن دبسنا إسنين جن ددني أو كدبس تنتات اعملوا ما شئتم وانفيتا دلقا كاتو قلتني إنه بما تعملون بصير ربي بما تعملون وارس دلئدا من خير وشر تلتو فهم تؤرى بصير جج أكان أرقادا أكان فبتيت كتكت إسي بيك جج ما ريد بين أكلولته آخر رسات نوغلت أكدبين لولته أكدبين هيا منتهين غير أرضا لبراليوتا آياتوت أكنا كان أولي تقورانيت فمن شاف اليومن فمن شاف ليكفر يجأن فريان أديانا وان في تتي أمن تيتا في تجدون أكو مثلا اعملوا ما شئتم وان في تندلق آيشان فريا أدياتي وان أكنا وان إسان أوفاني الرانتا أمت السلامة تنجلس أن تكون مامتي أكا آياتوت أكنا تنك أجيل كنا كان نمل مرتبية كبر فاتيس درس وان قجيلا تي في وان جلو هميت ايغسن اللي ايغ موان في تندلق اجرين لإنه بما تعملون بصير يجون كوني ماري دادت ابان الميساتين دي موان في تدلق اسوق التايو جدين هنا يمي في افان نتبينت افان نتهاسو ينت افان ايرتي دوبرتيب ككر ايغسان قرين هاسو كيستي دي مكان دلق وان في تدلق اسوق التايو جدين وان تنها يمي في هنا يمي كون هاسو نمني مرتبيكو إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إسانوان قرآن كانت كفرني قرآن كان قبطوا ددا لما جاءهم ويتسانت في قرآن كن ويتسانت في قرآن كان قبطوا ددني إذا كانت كفرا ما يجوره لا يخفون علينا نرت وقتا يجوت خبر جاء تكامو خبر إيسا بلوا وهلكوا جاءت ورد أبر الله مجرى مرتين ومتا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إسانوا قرآن ربي تتكفران ويت قرآن اتئفه إسان اتكارأمي جد ورد تكفران لا يخفون علينا جاء قياس بدران نبريتي هن دوكتنهم بين غلطة الكناف جاء تكا ورد كفرسون بلوا وهلكوا جاءت لمصير إسانهم ورد مسير رواية ربي ست كفره هلاكته وإنه لكتاب عزيز ور اتكفر أكلت هنججو همنان صفات قرآن صفة سد صفة ججبة ست إرانوها سوى ربي نمس قرآن إسان اتكفر أنسان قرآن أقم سيسا وإنه قرآن تجس لكتاب عزيز ججو كتاب ججب تجا خمتك غرغل چيز وفتن إيفن يجا كأبان في ريسا غرقل چون دندين كأبان في ريك أكا إسافة دون دندين تحدي عربان تاني آية تتكفيدا مي سورة تتكفيدا جنيني كجهابدان عربا ققردان عربا بيكان عربا دددي ما ليزي إنه لكتاب عزيز كتاب ججب تيجا نمو كأكا إسافة دون دندين جيجا لوقتا جيجا كوامر أفرا لوق تك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه درتي ستين أفتو كتاب الجسان كون سفها لما تاتي درتي ستين أفتو دان ديته باطل ستين أفتو من بين يديه فولدر إساتين اللي اتين أفتو ولا من خلفه دو يددوب إساتين اللي اتين أفتو يجون كرمتك كونو اتين أفتو يجون وان إني دبته دبرت إني حرام جدي حلال تاتي درتي اتين أفتو كجبت هامي سلاو سوكس ده وان اني دوران حلال جدي وحرام تات وان تئني قيامت تيني تاتي افدورت تهين دفت جدي لين اكاسمت دفت اكاس الراغر انغلت اكاس الراغر انغلت جدي خفي دنجرو كتاب تاكا موتو كتابا اسا دور دبر اللي قرآن كان انكي جيب سيسو اسا بو دان اللي كبرابو ايك اسا كي جيب سيسو افان جيرو ججو معنى كان كرمتو كونو ارتي قرآن كانتي وفون دن ديتو يجب كنسي فإساق لما تاني تنزيل من حكيم حميد أما اللي كتاب نكوني بوفمين سي إسا إسا الراهي من حكيم إسا أغي سوا هند بكمل تكاه سنت قرآن كان أكنت تلكين وبوسي حميد جتون أي محمود فارفما كتهي نتبوسي سن دوران اللي بكمر تخايف واني حرام اني جل اللي بكم ملت تاني حلال جل اللي بكم ملت تاني شين ارغت توري كان دلق جل اللي هو مورد دلق تساني مل واني ندبتي ما لي في من لدن حكيم من لدن حكيم خبير يجو اللي نجرى من لدن حكيم حميد يرى ست فارفما كتاه وان سنهن دبقيتي مل تخايا الرتي كفارف مردين كينا فارفما ما يروهم داو ما لي في وني درتي درادو بعد ستين دفنه ربي انتك إساء في التئركس ما لو يتجدوا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قرآن كان نتبوسه أما الليتك إساء اللي نمتوتي سجد ورتين إساء التئركس هميك هكا كتاب أهل كتاب هكا يهدى في نصارى دا ور كتاب تيسيسي فمن ضيعوه وحرفوه وبدلوه عند الديران درغلشان كوفي فرن قبتني كان ديدن ولكن كان ربي ناتوتي سجدت تيك إساء وفي أفق أبي ربي أكما ثاني هقر آتت نقصي في زيادة القرآن كانت وعيدة من دن دين أرد أرني قرأ شنفا كيسا فجيرو القرآن كانت اللي وعيدة من دن دين إسر اللي وإرسو اللي دن دين إسا كان غرغلشو اللي دن دين كفرين بقجرت مرة اتي القرآن لقرآن دويكين نجيك ورأولين وانتقب الليسون دندين حفظت أنبي كما كيسا قبا حفظت كل لسا كما كيسا قبا أفريقيا كان كيسا ورنورة تغرسيسا ورر أسر حملان ديما زيارني لو حررت ورر قرآن إيه قرآن حفظ نما ميك آتم مركز سنة رحا سواني وصو قرآن بيار كبدو تاتي بكتابته أكاد هي القرآن الرآن تن عثماني نتكتب من كانت كتابة إساتي والي الهند بيبنا جان وصو بيار رابده قرآن كوني مالي تين ربين جدو كانوا حي ألهم رجال قمت يفزانيت أسكيسة تبيفانيت كلمان تكتين الرآن تن دورتين قرآنان حرام كيزا كايان كانا كاراتي براتين كتابة ميويت أرغم سيدني مشايكا غاختا ما جي حرفين تو ما جلت يعني حتى كقراتي قراتي رتي كتبه قراتي ري بي كان قراتي حفصي تي اما بي مرتي نو قراتي حفصي قراني بي تك غباب دو مالي قراتي حفصي كر ر حرفي تكتي وي تيم غوت حركان تك يو را غورتي مالي فكرت ايت دوبرتين في دي غافتي حرام غيزت كوني مرتي مالي حفظ من من الله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون دوبا كان صفات القرآن إسانك جبسي سنيك أنا ججبا كان تهو كان إيقنوه مي رب تي فما تهو في أبا فل اللي هما إذا قدوا كان دين إيقنوه مي بودا نبي محمد تدبر كقرآن نكون التروف أكو ما مدر جنن سور كيس جلو سور مكي يادا نبي محمد نبي رقاته صلى الله عليه وسلم قرآن لكم قرآن حقاته إيقاد أني كافة من سجراته كان وان تركيز نرتي قدام على وان تركيز نرتي قدامه سورة مكية كيساتي كان وان كفار قريشي تابتني إنكارا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك جاء ما يقال لك سينهن جدام يا إرقماكين arraba ke setti war qur'ana ke titti amanu di desille du gomsu di de kun sin hinjadan illa ma qad qila wanje damyo taate male lir rusuli min qablika ergo ta sidur ergine wanje damyo taate male haro in arraba sani sin jada wahitun jiru mara ta sin jada nille war ramadurati nille jada sahira yo sin jada nille war ramadurati nille jada قرآن يقول ربي برامبوني جلاني يوسي كجب سيسان اللي أنبيون لشدراتو كجب سيسان ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون جاء سورة الزاريات كذلك إرقام ما أنتو كيسان اتلو في وراء مدرة دبريخان هون ديساني إلا قالوا ساحر مجنون طيب مالك هارا وريسين اللي وجد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك كجبسي سألي وتاتي مرتنو كجبسي فما تفسير بيه كمانا كان والرجريم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك جدتوك أنا وحيتي والرجريم سن اللي النجر سن اللي وما بعيدا متيو اتين فالسلامي ما يقال لك سين هنجد أمو غركينا وان سين جد أمو انجيرو وحين وان ستب انجيرو غركينا يا إرقما كينا إلا ما قد قيل للرسل من قبلك هم ور أما درات هنجد أمي ملي سنمالي أن اعبد الله واجتنبوا الطاغوت أكنا توري فسر اللي نجيلا قالوا تفسير ربي كمان كدراتني سياقا دراتي بدوبا كورك جبسي سرتي بيبسا جران كان أولين إساتو إرى أكاد كون اللي أكيدا كيستي رأي أخلاق كيستي أكيدا كيستي قرآن مرتينو أنبيون مرتينو النسان جلن تقول إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ربين كي كأرارم نيسا قدات صاحب أرارم هاتي نما أرارم سر برباديف نبيسا أكما كأرارم سر برباديف إيسوسا كديد هو كي تصديبه ديد وذو عقاب أليم أما صاحب أبين سأكال لالس أتجدت أبا اللي قافتك أبي إن أخذه أليم شديد أبان إسانك أبا هركابه دندين ولا يوثق وثاقه أحد قرنياك نسي قرنياك أنا ما قرنياك أنجيرو جل ربي ربي جل وعلا مرة ربنا كنا سبحانه وتعالى مغفرة دورة دبرتون كنس إن رحمتي سبقت غضبي جتو سنين والاتقال توبة تديبيا غرك يبتي أسديبيا إسني فرارة ما جتا يو ددنو بيكت دوانا كناتي سندو بجرا جتا ولو جعلناه قرآنا أعجميا قرآن ريفو سبت إساق أكنات جنة إسني فهمنا سن أصو إسا تاسف نجل قرآنا أعجميا قرآن أعجمي أصو إسا تاسف نجل أي كلاما لا يفهم قرآن وان إنها سو نمان قل يجو أعجمي يجو كوان إنها سو واضح إفا قلان تهين يجا وسو قرآن وان إنها سو نمان قل إفا قلان تهين قوني لقالوا نجد أنسلا والله لولا فصلت آياته ما لف غرغر بافموت أبتي آياتون إساكني أفان كينان بلغتنا أفان كينان ما لف الدنوف بافموت أبتي جدان أعجمي وعربي أعجمي جتون كدراكم استفهاما أعجمي جتون كوني خبر مبتداك تميت أهو أعجمي جتون سيلا قرآن تجي عجما كأفان عربان تهيني وعربي إرقما نت إرقمي أمو عربا جلان استغربون هذا ما جيتو كان جيتون اولا عجمي جيتو في اعجمي جيتون كنا فانا رباتي تدانيان عجمي جيتو في اعجمي جيتون الدانيان العجمي يوجد الذي ليس من العرب العجمي يوجد نمو ما عربا تهين جيتو سواء كان فصيحا او غير فصيح والدنباسو دندهي فساها في اللي قباتو عجمي يوجد أن نمو عربا تهين جيتشا غافتن قصان الدانقور عجمي يوجد أن نمو عجمي يوجد أن أي الذي لا يفصح الكلام نما دبي الدانباسها سوون دندين سواء كان من العرب أو من العجم شفتم عجمي غاف جده نما دبي إسان ما انقلني جيتشو كواني نحاس والتنا كماتي كأدان نما انباف نجيتشا كبيانا كم نحاس النساء عرب اللي صوته اعجمي ما جد اماجي تشاسون عرب اللي صوته اجم اللي صوته يود بن ساكن ما انغل لتا ده اعجمي جرام دوبا اعجميين نما عرب انتهين اعجميين نما دبي الدم باسون دندين بصفه الراجو تو اما انسان ستي مال جنا ري كلام نكوني اك كلام اج اصلتي كلام جماعه نما انغل لجو يا ده انسان ركو ارمن همتو تن ربي انساني تكوتي namni wadi dufde mo omate ko sababa godani omate ko sababa godawa akka isan sababa san hingodanne qur'ana kana afan isatin isani timbuse afan isani ke sal le bilisan arabiy mubin ifadala adam buse kana mi fugalu rak ko mani sin himat tamali jecha amma sitti mal jere oso qur'ana kana gafa dura ajamiy ingone ka نمانغل لغوني أكهانا جماعة تتكا نمانغل لغوني أكسي بوفني سلا وننو تتكا أمنو دنني في آياتك أول سورة تتكا كاسي قالوا قلوبنا في أكنتين وان قلبين تين فقطو دي أكسي تقرر كينك إبلو دي أكسي تتفير إسا كانت أجمع نمانغل لولا فصلت آياته ما لف آيان إسا قرقربه بلغتنا أفان كينان جدن سلا أكسي جنر كتك أبامي كامانتن أعجمي وعربي جتون أكما ريفو جنتانا قرآن أعجمي أنا جماعة تنبو يجتش تكاكا ولتنا كميكا أدان نمانغل لجتش وعربي جتون خانا لما تفسران وعربي جتون رسول لسان إرقامي عربي جتش تكا ورئن إت إرقامي عربي جتش لكتو فسر ميجر وعربي جنين ويتأكنته عربيين كن تقوش كون أمتها أكملتها ويتجد أن جنسي تفتفل أمي جانقافة أمتها تديبسا جنسي تفتفل أمي جنسي مرتنو عربي مجال أمي دوبا نبيين ربته في ونين دفين أجمعتهون وأنما جايب سيسو سلا ولكن ربنا كسين كوني أكا إسان أزري همتون دن دين أفان إساني تيمبوئي أفان كيستنينبوئي أفان إسيني قلومبوئي ما دي الدرية مانتنا جواب ننجيروكا جواب ننجيرو إيه جواب ننجيراتي ننجرين كايار دماغين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ور ات امنك ابتيف ان خراق اجلو تجن خراق اجلو ما تين كيسان دي وشفاء ام مل فيا دجدين وان قوم اساني كيست تهي شك في ريب الراك اتين فيا ني جا قران نكون ديبه هندرا ديبه شركي تي في شكي تي في كان هندرا كيتين فجي اكو مثلا ديبه وهندرا راك اتين فجي تي لا جم تجج مو والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ورئت نمن أمو قرين إساني كيست شفة جرجل وهو عليهم عمن قرآن نقول الله إنسان رأتي أكما جامعات جر أكما نموانقر ريتي ما لي في إساتان ري قلوبنا في أكنة جاني قلبين تنقيا كيست جرت جلاني كان خدتان جران قرر دودا رجلان ربي اللين ورئت أمنو دي دي قرر إساني كيست شفة جرجلك ما لي في فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إسان دبني جنان ربي لين قلبي إساني دفسججة قلبي إساني رتي متنفمي أولئك ينادون من مكان بعيد أولئك ورئ كثيسون ينادون نلا اللبمن من مكان بعيد بكفقوا إرال اللبمن جتون نمتج فقوا إرال نمن اتلالبو ربين صفة صفة برات اتفاق كيسة ما الاتفاق كيسة قرآن كان ددا كيسة والنسان فكاتا قرآن وإسان اتك أرامي إساني قلي واضحة هكنا أكوان فقو اتلالب يعني نمني فقو نمني اتلالب حاسو نسا جلا ترامي إسان دقو أكوان فقو اتلالب يعني تحنججا نمني فقو اتلالب يعني دقو اللي فهمو اللي مرة جريكم قرآن الرافقو جراني فهموا قرآنات التنجراني قرآن كان هبطو التنجران ما لفي قلبي ساني كيسة شفان جرت قرر ساني كيسة شفان جرت قلبي ساني تهقوك جي كبا كما أول آياتا أكس يتجل قبل صفة أكناك جرى ورى كفاركان الراهمنان رسول صلى الله عليه وسلم سبر سيسو تسيني أمال لآيان قرآن ديدو في كتاب نتبوه نديدو كوني هارا وسيطة يا محمد يلان هارا وستين فكاتين كوني آدم ورق فريتين كوني آدم ورق فريتين هارا وستين فكاتين ولقد آتينا موسى الكتاب نتي موسى داف كتاب توراة جرى مكنم نتي فاختلف فيه إذا كيست اللي أكو مكي كيست والأبا مكان اتي والأباني كون اتي أماني كون اتي كفري كون انك جبد جديني كون ساهرة جديني كون نبي جيني اتي أماني بكلمة الدام بهني وان سين باين فكار ست فكاتين جت وكانتهمكم ولولا كلمة سبقت من ربك وسوجت ربي كيتي كدبر سنته باتي لقد بينهم سلا جدو إساني تتمرتين قدامي جدو ور تورات سنت جتشونا أكفيها قاتي تجراني ور قرير لقد بينهم جتشون ور أسي أما متاسي لكم سيكان سلا مرتين تقدامي تي أكم ور مدورات أو أمتي كن اللين أو من جتشا ولكن مرتي ربي تدبر سيتو لفجيرا مرتي ربي تدبر سيتو حتى قافة قيان إساني قهوتي تمريسا إن الله لا يملي للظالم إذا ظالما كان ربي نما إيقاف حتى إذا أخذه لم يفلت قيان كبيرسة عجل مسمان سنها قوجتش ما في ملئ قيان مقات وما تيكهن طولن جنة لفجر ملئ سلا دارا إسان قون ججا وإنهم لفي شك منه مريف إسان أمني كيكون أمني كفرا كون كجدا كون كقريشي كون لفي شك منه قرآن كان رب الراكيسة تجيرا مريب جتون أي موقع في الريبة والقلق شك سن يكين وهمت أبني وان الراهاسي أن أكانتهون أولت أكانتهون أولت ما ملسان أفبرا دواني كا ركو قدو كيسا إسان بوسة جتا شك دانقان قمن كيسا إسان بوسة جتا شك مالسان أفتر كم سيسان سن لقام ودار جتو كيسا من عمل صالحا فلنفسه أبان قرآن كانت أمانيك أجيلي سكبتي طلس طلس نسال بمساتيش ومن أساء فعليها أبدي بهم تودلقس بدين إنهم تودلقونا إسمرت يزان وما ربك في ظلام للعبيد ربين ميد أنتاني قبروت إساء كان تقل لي ميد أنتاني ربين لا ظلم الناس متقال ذرة حاجة ميت يتكل لي ربين كان مميلومتي إنه تميد عليهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون نوما توفي يفميد أمالي ربي نما ميد جيجو ربي نما ميد ما ريك نافو أبتلتو دلي دانيس دلقا كتابة كانت أمانا نبي دوغ أومسا ور التمنتني دوغ أومسيتان كما ريفو دبرتيني ساني فيمي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قجل ما سنيتها الدواء سنيتها إذا كبدا يو كبتو ددن هو سن الله نسنيه ما مجدش كون قرسا دودا دا أسوغ الوثاء نمال التقوان جدش قام سولي الدفن أما اللي مظاهر قدرة إشادة بتانجرو إليه يرد علم الساعة قرم إساء قفت دي بفهم جدا بكم سي قيامان غاف كان قيامان غاف كان يتون بكم سيسا قام ربي قفت دي فهم ما دي قرم ربي قفة جنة جار مجرور دورة دبروهان إليه يرد علم الساعة قرم ربي قفت دي فما بكم سيسا عادة جتون أي علم زمان وقوعها غاف كان أرغمتي سي كبير رب متقج وما تخرج من ثمرات من أكمامها هم بافت فرين تكلنون بافت من أكم وما تخرج هم بافت ججة وما تخرج هم بافت من ثمرات ججون ثمرا ما تكلن فرين ما تكتي لن هم بافت من أكمامها ججون قول إسي كيسا ججة قول إسي كيسا بافت أو إيا إسي كيسا وعاء تهيسي وان إسي مرسي قول إسي مرسي سان كيسا روفتين بافت وما تحمل من أنثى وني قلت تهتكلين رواية فوت ججو فين ألفويت أنثان تكلين سواء من الإنس والجن أو الحيوان حيوانته ومتيهته كل أنثات فين ألفويت ولا تضع تألفويت اللين هنديت كل أنثى ويتجد نمراته جن راته من حيوان مقارناته طيورته كل أنثى مرتين كان مرة ربي كينا سبحانه وتعالى إلا بعلمه بكم تربي كينا في ملك يدا مكبدا قموجيك هدومنا إسا ربي تكوش مالي نمون بين كان فري تكرر بالي تكنطوت إلا بعلمه كل أنثى حيوان سمي دجيك سجروتي في مخلوقات جروكنا قل فعل لي ربي هند إسابيك كذا اللي قاف إن لفكاه ربي نبيك بيكم سإساء الراوان على التهبين جروف كن مظاهر قدرة دانقان كم نما قرسيسو كناف ربي وما قدر الله حق قدره وني ربي جروف كاتا سلا أك إني قد دفموك وك إني كبجموك أبطين كبجم نجا ربي كي نبيكم سإساء قد ديرة لالا بيكم سكي كان الرا بيكم سمال تجر وامتا كيناتون بين وامتا كيناتون بين اجلا لونتني وامي قرر ولدتك ابامتي ارغا جرتي يتوشي بيخان جروان براديسا وان ربنا في انفسكم فلا تبصرون ننجروا آية متمان كيكونوا آية ما لبقى جلال ويوم يناديهم كن مرتي مالجة شفري ودن اتحاس يموف اني بيكم تيسا هغانا غهوكوني كدن ديتين اسا هغانا غيتوكوني isini da cirra ajje se kana ka asirra da ba me kana isin de bisu daddaba akasi yadi na jecha wa yawma yunadihim guyya isa wa mu yada guyya isa ne tilalla lallaba tilalla amma zahiri rabbu makaina subhanahu wa ta'ala ayna shuraka'i esajira me wa hillan kiyya أكي سنجد تنتجة ربي واهي لنقو أين شركائي واهي لنك يمي أكي سنجد تنت أكي سنجد تنتك واهي لكي سنجد تنسون واهي لإسانة شريك ربي تك سنجد تنسون إيسا كتن مي أمان تن قالوا نجد أنك عرفان تقول آذناك سبيسفنا يا ربي كينا ما منا من شهيد نو كان الله راتو كل نو كشريك أبدجتشو رغابه انجرو اتشوار كشريك أبدا رغابه تو كل نو نر انجرو اعترفنا سيدوكو تشمالي غبرمان انجرو أرأنتنا شهيد نتوكو انجرو نر راجتشا وردران شريك كيت جننسا تبرعنا منهم إسان الرقل كلوين ما جئت لكن أذنا كما منا من شهيد يجون اعترفوا وفي الرتوان دوران كجبا سنة أرانتنا حقيقة بين فرطان قبر مرة بما لينجروا يجوسن سبيسيف نجاني ما نان سبيسيف نجاتشو وانا تنبين ستيف نجاتشو متى اعترفنا يجا أخان كينات فرطان نجاتشا شريكا قبض يجاتشو كيسان فرطان ما منا من شهيد نرى رقم ما انتو كلين كاتي شريكا قبض يجاتشو رقابهم جروا يجاتشو ورى دوران شريكا كيف جننسا تبرعنا منهم إسان راكل كله ينجر أكسان هم أنا ما نقول أم بيه وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل جلقا ربي تفهم جلقا بكتنا بوتي جلقا إيه نو ما كانوا يدعون من قبل والنسان دران قبرات ورنسون بكتنا بوتي أرغو يانغو يا نفسي نفسي أنبيانو جلقو يا أسبهين من نتسي طول جلومتي أكا ويتاستي قوفي تكيتنا رتدي سجلو سنيمتي دبين وظنوا جدشون كن أرغب معنا أيقنوا hubatan jechar haqiqa hubatan haqiqa wan duran kijib sisanisan malahum min mahis ay malahum min mahrab min alazab batki azab jalait kidesan hinjirtu jecha min mahis jechun ay min mahrabin batki efa azab han jalade sani batki senan takallenu hinjirtu jecha bekan halatam ne jechu bekan jechu kana fo itrafata hawamar akkatan ilmina ma kunna ma ibarabbin amma li akkata ilmina ma kana nuhasa ga kesebe samiti ufi ume لا يسمو الإنسان من دعاء الخير حين هبة علمنا ما كن جاء من دعاء الخير يجون ربي أفي وان طلتو خيستي خلاتو كان الراهن هبة جدا خيري كان مال تتفع من الرانتان من دعاء الخير يجون كن من دعائه الله بالخير يجون جان من دعائه الله بالخير خلا إسا تربي أفي وان خيري خلاتو تانا كيستي ما يقصر جدا هما هنكون اتنرغم تنا مكانا دنيا ويتكدتو ونه جتين كدتا يتشا حيا ويتكدتو ونه جتين كدتا يتشا علم ويتكدتو اللي اكسيت كدتا يتشا موتم ما ويتكدتو اللي اكسيت كدتا يتشا انا تغرى براتي متي برر تين هني فنتون تبران دن دو كسي كدتو ما يقصر في هذا سبحان الله فيما كيسا في النبي ربي لا يسأم الإنسان إنسان جنسين إنسان جل أنينكون هفة جل من دعاء الخير تدنيا قرأت تنكي ستي ما يقصر وإن مسه الشر يوهمتون تكا إتأرغم تيامو يوهمتون تكا إساتويته إيقا أرغتي تاني إيقا فيا أرغتي فيا دبي إيقا المان أرغتي هركات أمان موتما أرغتي موتما الرامل قمت وإن مسه الشر فيأوس قراكو تتجل garan kabu jechu gara maratu kanu tun jechu nakkan gara kota tajecha ya si fi qununukum malita dajara jannan al ya'su inqita'ur raja'i min husulil khairi khairi nama argamu irraqitun ya'si jada majan kanu jechu namo zuhur atharil ya'si alal insan fulal rambeci sujecha ijibate gara kota tajechu isasun irramulatu dala chahe fokkate namuman duran bareda namne kone nama wa itigala din beita to yargite fula tanirra isarra mulatun qanuta marre qanun akawon jenno gara kutata ijibba ta danga gehecha hatta asara fihi haga isarra mulatun ta haga isarra mulatun ta ولئن أذقناه رحمة منا رحمة نبراته يو إسدن تمسيفني أما اللي اتبالفني جن من بعد ضراء مسته إيه ربكو إستويت إيتيو اتبالفني إيه قمت أبي أما اللي ديبني كنينيس إلمان اللي برقون دنيا فقرين إستويت إسان اللي اتبالفني وامتقو كيس بركاك إني فيه الدمات أما اللي بونا براجل قبي واسدي وانف فقطو جرجع حالنا ما كان ربي وان بيكو مال جدا لا يقول أن هذا لي تون أنو ما ملتيف ناكين ننجل أنو ما تون أما كسيتي جابوه مكية بات آسا كان أرجت دي لا يقول أن هذا لي كنا نما كنمتي أكتي نبرا قوتي ربنا كبا جيكوني أنو ما تون حقا قد أتكنا كان جيكتا هيبا جباكين أتتو صدابة مالك وما أظن الساعة قائمة أقل ما تقعت شكري ربي والله يا ما مشروع ده ستنتنا ليه هم أبتي إسيدا أن يادو جلا أكمل تبقى لتنا تتعاجج ولا إن رجعت يوهما نسنجد تنسنو أكي جتا ما كنتا أكي يوهما نسنجد تنسن يا ما هم كانين سن قطه تاتي ولا إن رجعت إلى ربي در ربي كي يتيو ديبون سن قطه تاتي أكي إن لي عنده للحسنى أجبت اللي تمغاري تمجعلت تناجرك أسبت تنارك أجبت مالك أفتن جدا وانا جائزو أعوذ بالله من الشيطان يا ربي شكرك يا ربي نوالله أجبت اللي هو مغاري ناجر جان توكيد ميت أتمت كيس جرى يا علمان إن لي عنده للحسنى جم إننا نرفي توكيداتي لي كان دورة دبرسون عنده كان دورة دبرسون لا متي للحسنة كان جيتشو يقين شكي تكمل بر أما تكون أبو جيتشو كأرآ أسبت جنة أجبت اللي نمت متاته إسنين ديما سنجد ربي ما جلدو كنم حالنا ما دي أكنت بيه تعيش حالنا ما كان كغر مرتو في الدن دي ويتقب اللي يؤسم قنوط ويتأرجت اللي كفور نعم ربي سنتي كفري شكري إسا واللالي يحطون إسا فلننبئن الذين كفروا والله إتئودي سينا جدا ورى كفري أكتي وان فإحاسه كان هم إسات الافتحاسه كان شيطان إسانتي ميليسي بما عمل وان إسان دلقان كان إتئودي سينا جدا وان إسان دلقان كان أكا إسان إنهاسه كان أكا إنهاسه كان ربين قبقى ما ميري أكا إنما هاقوفهاسه كان اتوديس وراه جر رجلا ولنذيقنهم الله أما الليسان لن تمسير وصوتاف جر رجلا من عذاب غليظ عذاب فرداء عذاب دانقان قمني كأن اللي إردت أبصون دان دين كهاسا وكان مرة تكت مكيس أجو الكاياني ويتقدفوا أن إني واقت جتشاني ما كان مرة كأكسي تنكيس أساكين نجلا وإذا أنعمنا على الإنسان كن أما كافر جيتش ودي آيان أكي تتاور أكنا هاسو كن ورربت أمانين أكما وما أظن الساعة قائمة جيتش ونمني بعثي صريحة إنكاري ري مشرك وإذا أنعمنا على الإنسان تأبيام علمنا ما كان يون وتإرسان رتك أناني قوني أعرض شكري ربي إراغر قلعيتش ونأى بجانبه تكبر في تصرفاته جيتش وانحرف وتباعد إرادة غرقلت بونت جانب إساتهم بونت هند بمقع إساتهم جتشون تكبر عن طاعة الله جتشون إبادة ربي إراد بونت جتشون وإذا مسه الشر يوهمتون اتقلت أمو فضو دعاء عريض ساهبك لا بل أولا أكمل اتقلت جتشانو بنا فنستبع من أمالي ويتتبلت يو فياك أباد يو دنيا مبرا قوت يو أني مرت اتقا جيلتي أفدك تجج أعرض عن عبادة الله ناء بجانبه يتكبر يو ركون اتبوت أمو دعاية ديب حديثك يستطيع كدوفه أكي سلاب أربعة جيزو أتيب لا ألا يزال لسانك رطبا الرمني كجير آته الرادين وقبولا أكي سلاب أربعة جيزو هل كان يقول يا معرفة تعرف إلى الله في الرخاء ويتم ست بل أوك أنا ربي كين دقتين جتا معرفة يعرفك في الشدة ولكن أتي قافني أتي سيادة تقاف مواد أبدي كنست أبي أبا شراتي إلمنا ما أكنته قبو أكنا انتهي عبد الله يا أبيان إلمنا ما أكنا إني كيس سبيك حالنا ما كانك أودا ميك عن هاسي أكي كوني مرتوان إلما نما إرى أرغماجي رؤيان أرغيتا أتي كأكسي سننتين جتشو أتي مؤمنته طوبة لأمر المؤمن كجد أن ينسى إيوه أتولي تكا جنة إسا فجر إيجا تكا أمو واتولي دلغان إسا مؤمن تيجا مالي يو تخيري لربي النعمة إذا اتقد الإيسي وما ربرا قوته جده شكر ربه وصرفها في عبادة الله كرمة الله حقات الدنيا سن الله سر يو إرافرته أمو مسيبان تك اتقلت اللين مالتها صبر وتضرع إلى الله سبريت قال ربي وفيد كذيب أكسته مالي أك أما هاسا مخانا انتهين جتا قل جري يا رقماك النمس أرأيتم مينا أوديسا جري نمتا قرآن ربي كجيب سيسو كانان إن كان من عند الله من عند الله يو ربي براته قرآن نسين ددني كجيب سيب تمكم ثم كفرتم به إن ربي براته سني وجي يو إسن ست كفرتن من أضل مين نتو إر كرابة إن نتئر جلتا ممن هو في شقاق بعيد نما إني مقا فقو كقرآن مقا تكت إيسي وفي مقا برا مقا قرآن الرا فقو تتتي مقابلة سنية تتججع شقاق بعيد شقاق يجون مقا ثاني تتوى ديوان تكتنا تكت إيسي قدبت ما جروا قرآن قرآن قرآن تيبكي قرآن براد ديب شادم رحمة الله عليه ويتا قرآن كراشي سنكان قرآن قورو سنر رأوفتي وفي قورو تنرن ديمين جنا كان نمان جنا أكذت مالي قرآن يكون أنا راد بتجري صفان مني دبتكون صفات تي جد يوفي تذكر بماله قرآن قورو تكرر أوفتي وفي قورو ثاني رندي من جد يوم إن كان جد أكوان نما براسي ديسة كبرها هاسوس تنفكاتين جد جوسي ما هاسا قرآن كان أفقى مال جلال ربي من أضل ممن هو في شقاق بعيد جد مقافة قوتي تكتهي قرآن سنر أجبه كمقافة قوتي تكتهي سني يا رب دراته كاتكفر تنتهي ما إسني كنا وفي ور إتأمني إسق أبته سوال ينجرو في ور إسر فجو مقع فجو تتهي كم تؤر جلته آدمي يتشا سنوريهم آياتنا في الآفاق تدي شكايا أرقماكين أرقسي سوف جر رجل سنوريهم أرقسي سوف جر آياتنا ملكتوتا كأنك إتأدي سنيك جب si san kana argisi su dan jirramata ke ka quraishi kan fil afaqi mugga duniyatan hunda ke tat afaq kana mal ditti feda me jinan aqtar al muslimin biyi muslim tota me qatam fathin godame banamte itan argisi su jirraje tille fasarame kun isma ana masahiha akkumasan wan khouni kana ke satti de kille sawaballe su tahina رفرفينا وابلسو تهينا طوفانا وان براتين تهو تهينا بككان اتبؤو تهيتي سنريهم آياتنا في الآفاق مقا كان كيستي مقا سمي ربين أمي كان كيستي آفاق كان كيستي سنقرسيسو الأفدين وفي أنفسهم متما إساني كيستي اللي إسان أرقسيسو الأفدين فتحي مكة تنك إساني تتكاتني سجلة تديفي أنججا تكابو يا بدري تكاتني كا أكيد سناديني ونطي بورا منجتشا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم جتشون تكامو وفي أنفسهم جتشون أين ما إساني كان كيستي وفي أنفسكم أفلا تبصرون أكجران كان إجا كبا إجا دابي قرر كبا قرر دابي دبتو دان داقاب تكو جالسي نقاب تكو شلال اتبوئي جالتات أهيمادي تهكجران كمار خليهن دبتار رجلس كما خليه كبراتي هاسو أرقابا سنريهم آياتنا في الآفاق آفاق كيست اللي مقاسمي كان هند كيست تشون دنيا تنمر كيست سانغر سيفنا وفي أنفسهم اللي سانغر سيفنا جدا كيتكن إن كان الرافون ميشا إتكن إن كان كيسا خدرن يا رب نبيه ما لي في حتى يتبين لهم الحق حتى يتبين لهم أنه الحق هاق إساني إفقالوا التججا أنه الحق قرآن إسان ديدان كن رغا جتانا إساني فقالت قرآن نار إسان كجب شيسان كوام مردبة كان بياسين سهل كنيقو يا كنمرا في وان كاريها إسا كيسة أرغمتو كدبة كان هوندا فإسان كجب شيسان كان أكا هكا إساني فقالت إسان أرغسيسو نأخجر رججا كان ربي إسان غرسيسة أنغاف بدريتي في أحودي في كنمرا كيسة أولم يكفي بربك ربين كيكون هنغهو جدا ألم أولم يكفي بربك يجوكنا أولم يكفيك من جنة أولم يكفيه من جنة لكيوك يسمى كينتي جدا سي هنغهو يا إرغما كينا يو جنة اللي دبيني متها جدا أولم يكفي جدا عبتين awalam yakfihim jara akkanati di duhana akinga huyo jenelle dubini madema jan awalam yakfi bi rabbika rabbin ke ga ya dami ti jicha mal ke setti am awalam yakfi haula al mushrikeena mushrik tota kana akinga hu أن القرآن حق بشهادة الله أنه من عنده ربي أن مبرا هجتكم كنساني فينغو ربي نتبوس هجتكم كنساني فينغو ومن عظم شهادة من الله كرب الرجاء ساقد إن يلا أولم يكفيهم جتكم جارد دوخنا فينغو جتكم أتنبييته في قرآن كيدوغاته رب من رجاء سيبهم في فينغو جتكم محمد تعيش مرتو إما قاعدين تفسير أنه على كل شيء شهيد يجون ربي وهندرة رقاتهم ربي وهندرة رقاته قرآن يقول الله نبي راهي شورت إنما رقاتهم قال أتنبي يجورت الله رقاته تقهار جركن وان حقا بدنك جلسي سجدت الله ربي رقاته جلسة مريسا يردو على أقياد لك وهجان كتابته تبيسني في الدين يومن يكون تقاها ميتا كيسينه موالي ساند دريف تجرجا إنهم في مرية من لقاء ربهم يقدون إن كانوا يجو يا دني تنافي يجا إنهم إسانس في مرية بالراكيسة تجرا من لقاء ربهم يقدون كافمن ربي والقنا منا كان بالراكيسة تجرا كناف ددني والنسان بيشيسي كان يجا ألا تقاها إنه بكل شيء محيط ربي نساو للقنا من إسان جراني ددنسون بكل شيء محيط وهند تو مرسا دبيكم سيساتين دنديتي ساتين اسان قبقبا يراهم ويسمعهم ويعلم حالهم ويجازيهم عليها سنرت اسان افدنان ديبي ودارتا اجزاء في نمو ارغتوفتا ربي وهند تو مرسا دا وري دنيا كيستي ركفمتن اللي اكو رسول لي اوبسسنتي اوبسا رسول ان اللي اك انبيون صدور اول الازم صبرنتي صبري دبي مركه سنيتو غور مكه نتي بيت كومسان اتي مرسيني جرا كل شيء دا اسانتي ودي سوفتي نجه ابا خيري دلغي في ابا حمتو دلغله ور خيري دا قران رغا اساني بو ربن واتاسو ور وان اسكي ستي دبته مكنتي دلغي ربي برت بالكه ربن هاغد وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.